السلام عليكم. في سورة النساء الآية 47 الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب فيقول سبحانه وتعالى: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهها. ما معنى نطمس وجوهها؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. والطمس هو محو الشيء ومسحه، فيقال طمست الخط ويقال طمست الأثر، يعني محوته وأزلت أثره. وأيضا يقال طمس النجم أي ذهب ضوءه، ويقال في القمر مثله. ومن الطمس جبل طامس يعني لا نبات فيه ولا مسلك. ومن معاني الطمس تغير الصورة وأيضا الهلاك، فقالوا إن الطمس هي الآية 9 من آيات موسى عليه السلام حين طمس الله تعالى بدعوته على أموال فرعون فصارت حجارة. ونطمس وجوها اللي في الآية يعني نمسحها فنسويها، فلا يرى فيها عين ولا أنف ولا فم ولا شيء مما يرى في الوجه. يبقى زي ما الصورة نقشت وصورت في الأول من باب تكريم الإنسان وإحسان صورته، الآن هذا التكريم ينمحي فتطمس الصور وتسول الأعين والأنوف ولا يبقى شيء في الوجه يرى من ذلك. وأيضا قال بعضهم، قال بعض المفسرين إن المراد من طمس الوجوه على المجاز ليس على الحقيقة، وإحنا اتكلمنا على المجاز والحقيقة قبل كده. ونقول إن المقصود بطمس الوجوه هنا هو صرف قلوبهم عن الحق وردها إلى الباطل، وأيضا رجوعهم عن الرشاد وعن المحجات البيضاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.